صفات، فيقولون هو وصفاته قديمه، لكن لا نقول لا نقدر ان الصفه مستقله عن الذات، لان استقلال الصفه عن الذات امر ممكن ولا غير ممكن. وقد يقولون الذات متصفه بالقدم والصفات متصفه بالقدم، وليست الصفات الها ولا ربا، يعني ما يفصلون هذا عن هذا، ويقولون انه ليس الصفات الها ولا ربا، مثل ما ان النبي محدث وصفاته محدث، كذا ولا لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم محدث، صفاته من الطول او القصر او البياض او السواد او ما اشبه ذلك محدث. تقول مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول، صح. تقول كونه رفعة من الرجال رسول، ها؟ كونه رفعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل الباهن، هذه رسول، يعني هذه الصفة فيه رسول ولا لا؟ ها؟ نعم. تقول مثلا بياض وجهه ونوره رسول، ها؟ مثلا. إذن نقول الله تعالى قديم، الله تعالى قديم، ولكنه لا لا ليست صفته التي هي قديمة ليست إله، كما أن الله المحدث وليست صفته المحدثة رسولا، واضح؟ والتعبيرات هذه الحقيقة دقيقة عليكم لأنكم ما قرأتم كلام هؤلاء ومجادلات. والواقع أننا نقول أحد أمرين، إما أن تقول إن الله بصفاته قديم وانه ما يمكن يوجد صفه ذات بدون صفه، او تقول الله وصفاته قديمان، لكن ليس معنى ذلك ان الصفه متميزه عن الخالق عن الموصوف بحيث تكون ربا او الها. قول هذا اللي نقول. واما ان نفرق بين ان قلت الله قديم وصفته قديمه فهو جائز، وان قلت الله وصفته قديمان فهو ممنوع، هذا لا وجه له، لانه ليس الامر يدور على التعبير ولكن يدور على المعنى. طيب أرجو أنكم إن شاء الله ما دخلت روسيا، نعم، أضبط هذه المسألة واعرفوها بالمثال، وأنا أعطيتكم مثال بالإرادة والرحمة، وإن شئتم تبدلوا الإرادة بالسمع أو رحمة، السمع والرحمة. فإثبات السمع عند المعتزلة تشبيه، وعند الأشاعرة ليس بالتشبيه، وإثبات الرحمة عند الأشاعرة تشبيه، وعند أهل السنة ليس بالتشبيه. والحاصل أن التشبيه المنفي، نعم، إن أريد به المماثلة التي هي أن يجوز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر ويمتنع على ما يمتنع ويجب ما يجب، إن أريد بها ذلك، ها؟ مش معنى باطل يا جماعة، يعني ما يمكن أحد يقول أبدا، نعم، أي نعم. وإن أريد بالمشابهة، المشابهة من وجه دون آخر أو المشاركة بالاسم، فهذا جائز، لكنه لا يمكن القول به، لأن كل من يدعي أن هذا تشبيه ينكره أو ينازعه في ذلك خصمه ويقول ليس بتشبيه. فتبين أن الاعتماد في إثبات الصفات على مجرد نفي التشبيه حكمه يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ترى هذه قاعدة مهمة يا جماعة، هذه من مثل الكلام اللي مرنا أمس، الكلام اللي مرنا أمس عبارة حاشية على قاعدة، الفرق بين الكلام الأصيل اللي من أجله ألف الكتاب وبين كلام يأتي استطرادا وتتميما له، لكن هذه قاعدة مهمة ويجب الفهم له، يجب أن نفهمها تماما. وكوننا مثلا نقول والله ما فهمنا نبي نعيد الدرس، هذا شيء مهم معقول، لأن لو نبقى على حالي أنتم الحمد لله طالبة جامعة من الممكن، يعني وش لو ظنكم نقول لكم آخر ترم احنا دارسين وأنتم بصوا على مصر، ما يمكن هذا، ها؟ نعم، أنتم كيف جامعيون؟